يقول السائل ايضا ما حكم سماع الاغاني وانا مجبر على سماعها اذا كان هذا موجودا في بيت ابي او زوجي. سماع الاغاني المسبوقه في المعازف كما هو معروف الان محرم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه من حديث ابي مالك الاشعري الذي رواه البخاري قال ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. أتدرون ما الحر؟ الزنا أصل الحر، والمعنى يستحلون الزنا والعياذ بالله والحرير والخمر والمعازف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخمر فالمعازف بالخمر، لأن هذه الأشياء الأربعة متشابكة يمارسها الإنسان جميعا، وتجده مثلا نافعا يلبس الحرير، تجده شارب الخمر يحب الغنى، والغنى يؤدي الى الفاحشه، لان كثيرا من الاغاني الماجنه تؤيد الانسان اما يطلب فعل الفاحشه اما في احد معين واما على سبيل العموم. على كل حال الغنى الذي يشتمل على المعاد المحرم ولا يجوز لاحد ان يستمع اليه، واذا كان موجودا في البيت فانه من الممكن ان يقوم الانسان عن المكان الذي فيه هذه الاغاني الى مكان اخر. بالنسبه للاغاني الموجوده في بيتها وانها تكره على سماعها، قلت في الجواب انه ممكن ان تذهب الى مكان اخر من البيت وتسلم منها الشر، لكن مع ذلك يجب عليها ان تبرر النصيحه لمن في البيت عن ممارسه هذه الاشياء المحرمه حتى يهدي الله بها من شاء من عباده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.